قد يكون هناك مرجحات، هذه المرجحات تكون بحسب نظر المجتهد وعليه، فيبقى أنا بحسب اجتهادي أوجب الوضوء من مس الذكر، وتبقى أنت بحسب اجتهادك تبيح الصلاة مع مس الذكر. وثالث يقول يحمل الأمر على الاستحباب لقرينة كذا وليس على الوجود، وعليه فيستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. ورابع يقول بل الأمر منسوخ، وهكذا كلها أقوال في الحديثين. نعم. بل ورسل الأول لأنه أقوى ولأنه أكثر طوبة ومصفحوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. يعني سطر واحد رجح الشيخ فيه العمل بالحديث الأول اللي هو من مس ذكره فليتوضأ. قال فيه رجح لأنه أحوط، لأنه لو كان مش واجب عليك أنت فعلته، فما أحد قال ببطلان صلاة من توضأ من مس الذكر، في أحد قال كده؟ لكن هناك من يقول ببطلان الصلاة إذا صلى وقد مس ذكر، يبقى هذا هو الإيه؟ الأحوط. يبقى الأحوط أن تتوضأ. هذا وجهة نظر الشيخ من جهة الترجيح هذا. الثاني لأنه أكثر طرقا، فعند التعارض يقدم ما طرقه كثيرة. ثالثا مصححه أكثر من الحديث الآخر. رابعا لأنه ناقل عن الأصل، لأن الأصل إنما هو بضعة، فإذا نقلت عن الأصل فالذي نقل أو الدليل الناقل هذا فيه زيادة علم، والذي معه زيادة علم يقدم. نعم. قوله فإذا يعلم التاريخ عمل فالراجح إن كان هناك مرجح، فإذا يعلم التاريخ فإنه يعمل فالراجح إن كان هناك مرجح. وقوله مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا انما هو ضعف منه، انما هو ضعف منه. اذا عندنا حديثان، الحديث الاول من مس ذكره فليتوضا، فقوله من مس هذا عاد، وقوله فليتوضا الآن للأمر والأصل في الأمر الوجود. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره هل عليه الوجود؟ ذكره يمس ذكره مفعول به. نعم. يمس ذكره هل عليه الوجود؟ قال لا، يعني ليس عليه الوجود. إنما جرى رحيله فتهيأ بروحه فتبنى عربي عبد الله ولو لم تتوضا لقال بعض الناس انك اخطات وصلاتك غير صحيح، فيكون الوضوء اقوى. طيب ماشي، هذه الصفحه المقابله. ولكن بعض العلماء يقول ان الجمع ممكن، فيكون من القسم الاول وقالوا ان تريد الترجيح فتعثر، لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن مفعولها، وهي قوله انما هو الضعف منه، فهذه العلة لا يمكن ان تزول. فاذا كانت الكفر لعلة لا تزول لا يمكن مفعولها، لانه يستبدل تكذيب هذه العلة مع انها ثالثة فهو ضعف منك، فكما انك لمست اذنك او لمست عورك فما علي بعلة موجودة لا يمكن انتقالها، فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة.